إلا مسلما والنسائي. هذه الأربعة الأحاديث فيها آداب أخرى من آداب الطعام. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله، نهي، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، إذا النهي. والنهي في عند أهل العربية وعند علماء الفقه، عند علماء التشريع شرع الإسلام، علماء الحديث وأهل الإسلام، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم ما لم يكن دليل على أن يصرفه من التحريم إلى الكراهة. لكن هنا النهي صريح في التحريم، وليس لدينا أدلة تمنعه أو تصرفه عن التحريم إلى غيره. قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، ثم علل وبين، يعني الذي لا يأكل بيمينه ولا يشرب بيمينه، إنما يأكل بشماله ويشرب بشماله، مثله مثل من؟ قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إما أن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج رسول الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة طبعا الملائكة لا يأكلوا، إنما على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال. إما أن تكون على نهجه، وإما أن تكون بالطرف الثاني. إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. طيب، هذا أمر أو نهي صريح في النهي عن الأكل بالشمال. يجب علينا أن نلتزم، والمسلم لا بد أن يكون، طبعا قد يقول قائل: أنا أكل، طيب سواء هو أكل في مصلحتي ومنفعتي، سواء باليمين أو بالشمال، أكل على راحتي، يعني هذا فيه نوع تحجير. وكيف؟ طيب أنا يمكن ما أستدد وكذا إلا أكلت بالشمال. ففي أسمع من الناس الآن، بعض الناس كثير يقول هذا تدخل في شؤون الإنسان الخاصة، وأنه كيف لا بد أن يفعل كذا ولا. طب هذه ليست عبادة، يعني ما إيش عبادة؟ العبادة بينك وبين الله تصلي وتصوم وكذا، لكن هذا أكل وشرب ولبس وكذا، خلوا الناس أحرار. هذا كلام باطل، هذا كلام لا ينبغي أن يقال ولا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. كيف؟ لأن هذه الآداب فيها مصالح ومقاصد شرعية أولا، وفيها مصالح ومقاصد عائدة إلى الإنسان ذاته نفسه، من حيث أيضا من حيث يعني تنمية جسمه وعقله وستره ونحو ذلك، مما يعود عليه بالنفع في الدنيا ويعود عليه في الخير والأجر في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام، شيئا أمر به، أي شيء أمر به فلا بد أن تلتزمه، أولا عبادة وديانة، وثانيا لا بد أن يحقق لك خيرا في دنياك وفي آخرتك. وإذا نهاك عن شيء فاجتنبه، وإلا كيف نقول نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نزعم أننا يعني من من من من أمته عليه الصلاة والسلام، ثم نأتي ونقول والله هذا يعني مخالف للطبيعة، وهذا مخالف للفطرة، وهذا مخالف للعرف، وهذا وكذا، ونأخذ بما يعني يأتي من الشرق والغرب من التي تخالف الطبيعة الصحيحة والفطرة السليمة وتخالف الشرع. الأكل باليسار الآن منتشر، لا بل هو مظهر حضاري الآن، يعني الآن الأكل باليسار هو مظهر، يعني يعتبروه من مظاهر حضارة. تدخل إذا دخلت من مطعم من المطاعم الكبيرة أو فندق من الفنادق الكبيرة إلى آخره، وضعوا لك الطعام، الملعقة التي تأكل بها حطها باليسار، والشوكة الذي يعني الأكل حطها باليسار، حط السكين باليمين، يعني يقطع باليمين كل باليسار، يعني هذا الشيطان يحطها لك. فإذا جلست وأكلت ورأك بعض من يراك أنك عكست، شلت حطيت هذا هنا هذا هنا، يعني لا هذا جسم تخلي ما يعرف يأكل، ما يحسن يأكل، ما يحسن الأكل. كيف؟ بس أولا هذا أمر وشرع، وأنت مسلم يجب عليك أيها المسلم في تعاملك في معاملتك في سلوكك في عملك أن تكون مثالا حيا لإسلامك الذي تعتقد. هذه واحدة. فإذا دخلت في هذه المطاعم وهذه الفنادق أو هذه الأماكن أو كذا إلى آخره، وأحسنت التصرف وأكلت بيمينك والتزمت الآداب الشرعية الإسلامية، قد يجعل الله في تصرفك هذا خير وفضل كبير أن يهتدي بك غيرك من الذين يحضرون أو كذا. ذاك يعني نظام الفنادق أو المطاعم وكذا إلى آخره قد يحتاج إلى وقت طويل وإلى آخره، لكن قد يراك شخص فيرى أنك تستحمل الشيء الطبيعي. يا أخوانا، فيه يمين وفيه يسار، فيه يمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنحوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأنت أيها الإنسان، عموما لديك يمين ولديك يسار. اليمين ماذا تستعملها؟ لم تواجه بها الناس، تصافح بها غيرك، يعني تأخذ بها الأشياء كذا تأكل بها. اليسار تستعين بها على هذه الأمور وتستخدمها فيما لا تستخدم فيه اليمين، للتطهر، لإزالة النجاسة، لكذا إلى آخره. فكيف تعكس الأمور وتأخذ السعم ما وضعه وما جعله الله سبحانه وتعالى للطيب في الغالب بعكس ما أراد الله لك ذلك؟ المقصود هنا شيئان، ونبه إلى شيئين. الشيء الأول أن هذا أمر أمر الله به وشرع شرعه الله سبحانه وتعالى وثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا فيجب علينا التزام. من لم يلتزم بما أمرك به أو أمره به محبه وحبيبه ومتبوعه وأسوته وقدوته، هل يكون محبا له؟ هل يكون فعلا تابعا له؟ هل يكون مقتدي به؟ هل يسمى أنه مقتدي به؟ يعني يزعمه بأنه تابع لهذا الذي هو يتبعه، وأنه يحترمه ويجله، وأنه جعله أسوة له. زعمه هذا إذا كان يخالفه في أفعاله وأقواله وتوجيهاته فهذا الزعم كاذب. فهو يعني عنوانه أنه يكذب. فإذا كان أنا تابع لفلان أو أتبع فلان، ولا أنا صديق فلان أو يعني نصير فلان أو كذا وفلان إلى آخره، ثم تجده يخالفه، والله فلان يريد أن يمشي بهذه الطريقة لا تمشي غيرها، فلان يريد كذا إلى آخره. جاء العادي من الناس، الصغر الطفل من الناس إذا عرف حال هذا الإنسان يقول تعال يا فلان، كيف أنت تزعم بأنك تحب فلان وتتبع فلان وتناصر فلان وكذا إلى آخره، وأنا أراك في أفعالك تخالفه؟ هذه مغالطة. لا، ليست مغالطة، بل هو كذب صريح. فكل من يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوته وقدوته، كيف يليق به أو يجعل من يعني يستصيغ لنفسه أن يخالفه في أمر أمر به أو نهي النهى يعني وارتكب نهي النهى شيء النهى عنه أو يترك فعلا فعله عليه الصلاة والسلام وجعله على أقل تقدير، يعني ليس واجبا وإنما هو من مندوبات المستحبات. كيف يترفع أو يعني يستنكف أن يفعل مثل ما فعل الرسول أو يأتي مثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يزعم أنه يحبه ويقدره ويجله ويتبعه ويعتبره أسوة؟ إذا كنا نقول هذا إذا كنا، لأن كثيرا من الناس يرفع راية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، المبالغة في ذلك، وهذا واجب، هذا مطلب. نعم، المطلب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من نفسه، ولده، والده، ونفسه أجمعين. نعم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، واتباعه واجب، والاقتداء به واجب، والاستنام بسنته واجب. فهذا الواجب وهذا الذي نعلنه ونقوله، يعني هل حققناه حقا في الواقع أم لا؟ أنا أعلم أن بعض الناس يتحرج إذا دخل مثلا أحد المطاعم الكبيرة أو كذا والفنادق إلى آخره فوجد الناس يأكلون باليسار، يتحرج أن يأكل بيمينه. كيف إذن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا في التحكيم. نعم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أمر به عليه الصلاة والسلام، مما نهى عن ارتكابه يعني المنهيات. فإذا كنت تتحرج من اتباعك لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأين الإيمان؟ اقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات التي تلزمك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعل تصور في خاطرك في ذهنك إذا خطر ببالك شيء من هذا، والله يا أخي الناس حولي وكذا وطبقها ورافية وطبقة من الإشاك ويشعر كل هذا وكذا، ما لم يكن اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله وقوله وعمله وما أوجبه علينا، فأين الرقي؟ لا رقي في الرقي والعلو والسمو للمؤمن، للمؤمن. والمؤمن الحق هو الذي يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن وجد في نفسه شيء من يعني أداء شعيرة من شعائر الإسلام، واجب من واجبات عليه، أو في ترك شيء مما أوجب الإسلام تركه بسبب أن الناس يقولون عنه كذا أو يقولون عنه كذا، فليراجع نفسه، يراجع إيمانه، لأنه ما هو يعني في نفس إيمانه خلل. كيف بعض الناس نعم يقول إذا كان في بلد غير إسلامي أو كذا يتحرج أن يصلي إذا جاء وقت الصلاة من غير أن يكرهه أحد، يعني من غير أن يمنعه أحد، فيقول لك والله يا شيخ يعني تلفت نظر علينا وإحنا كذا. لا، كيف هذه صلاة مفروض الله سبحانه وتعالى لم يعفي أحد منها حتى في وقت المزايرة، يعني القتال بالسيف، يعني أمر بالصلاة أن تقام صلاة الخوف، وأنت في مكان مرتاح في بلد مفتوح لا يمنعك أحد وكذا. بل بالعكس، سمعنا كم سمعنا من القصص المشرفة يعني التي تعطي فعلا انطباع صحيح، أن بعض الشباب إذا جاء وقت الصلاة ولو كان مع زملاء لهم غير المسلمين أو كان في مكان غير إسلامي أو كذا إلى آخره، يبحث عن مكان وحيز معين ويذهب ويترك ما هو فيه وتوضأ ويصلي. احترمه الذين عنده، يحترمونه ويقدرونه لأمرين. الأمر الأول أن هذا الفعل الذي يفعله هو غريب عنهم، لكنه سلوك، لكنه شيء فعلا فيه ارتباط أو فيه دلالة على ارتباط وتعلق هذا الإنسان بخالقه، وفيه بساطة هذا الدين، وأنه تعبد لا يحتاج إلى أن يذهب إلى الكنيسة وأنه ما يعبد الله إلا في المكان الفلاني، لا، في أي مكان يعبد الله. هذا شيء. والشيء الثاني فيه يعني إشعار بقوة وعزيمة واستقلالية وحرية هذا الإنسان، أنه يعني يطبق ما يعتقده من غير أن يخشى أحد، فيحترمك الناس ويجلك الناس، وتكون بفعلك هذا وسيلة إلى أنهم يتعرفوا على هذا الدين الذي أنت فيه. أما ذاك المتخاذل المتهاون فإنه فرط بينه وبين ربه فترك ما أوجبه الله عليه أو ارتكب ما حرمه. والشيء الثاني أنه بالتأكيد سينال استهزاء الناس به واحتقارهم له، لأنه إذا كان هو في مع هؤلاء الناس مع الذين معهم، أنا مسلم وإسلامي يقول كذا وإسلامي يقول كذا، ويجب علي الصلاة إذا جاء وقتها ويقول والآداب كذا، ثم إذا وجاء وقت الصلاة وجدوه جالس ما يصلي، والله أنا الشيخ أنا يعني مقدر ظروف الإخوان اللي معي، إذا أين إسلامك؟ أين دينك الذي أنت تقوله؟ يحتقرونه وينزل من أعينهم فعلا. إذا فهو لا يعني خسر الدنيا والآخرة. ولهذا نقول يا إخواننا، نحن المسلمين ينبغي علينا في ديار المسلمين أو في غير ديار المسلمين، في منازلنا، في أسواقنا، في أعمالنا، ينبغي للمسلم أن يتمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، في المأكل والملبس والمشرب، في كذا. مسألة أخرى في هذا الجانب، نحن الآن نركز على مسألة الأكل باليمين، وأنا لابد أن أكل باليمين وأنه كذا، طيب، لكن في هنا الشرح هنا في سيأتينا إن شاء الله يحث على أن الإنسان لا يظهر الشرح في الأكل، ولا يكون يعني مندفعا إلى أنه إلى الطعام، ولا يعني يكثر من الأكل يعني من الأكل وحب له. وهذا أيضا ترى حتى عند العقلاء من الناس يعني من غير المسلمين، يعني الشره في الأكل غير محبب إلى الناس، فالإسلام يمنع هذه خصلة ذميمة، يمنعها ويحث على الإقلال من الطعام، وعلى يعني التحفظ عند وجوده ألا يندفع إليه وكل ذلك. لا نخلط الأمور ويعني نأتي بشيء حسن ونقول هذا الإسلام وهذا ديننا يقول كذا، ثم نمزجه أو نأتي بشيء خالص. بعض الناس وقد رأيت بعضهم ومن بعد يعني من المسلمين يأتي وحريص على أنه لا يا شيخ لا تأكل باليسار وكيف، ولا بد أن تأكل باليمين وكذا إلى آخر، ولكنه عندما يذهب يعني أنا أقول هذه أمثلة ببساطة يعني أمثلة تطبيقية أما الإنسان أن يحرص على أن يتجنبها. عادة في بعض الأماكن العامة الكبيرة أو الفنادق أو المطاعم أو كذا، وهذا كلام نقوله لأن فيه احتكاك بغير المسلمين، مع المسلمين بعضهم مع بعض ينبغي أن يتناصح إذا حصل خلل، لكن مع غير المسلمين يحدث انطباع غير زي غير صحيح في مرات وليست مرة واحدة، وفي ومن بعض طلبة العلم يعني من كذا إلى آخر، وفي بعض الفنادق والمطاعم إلى آخره، ومعنا غير مسلمين يعني. نعم، الحاجة هو في الغالب أنهم يعني فيها أطباق وفيه طعام موضوع، وكل يأخذ الطبق ويأخذ ببدل حاجته، ثم يذهب إلى المائدة والطاولة ويأكل، وأن تأتي حكاية اليسار واليمين إلى هكذا. لكن ماذا يفعل بعض الناس؟ يأتي ويأخذ الطبق ويعني يغرف فيه بشيء يعني يسكله إثقالا كبيرا، شيء لا يستطيع هو أكل، لكن مع يعني الاندفاع وحالة الجوع منظر الأكل ورائحته إلى آخره لعلها فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا إلى آخره، فيأخذ شيئا كبيرا. طيب، وبعدين يذهب ويصر ويحرص ويقول لا لا تأكل إلا باليمين، طيب ماشي كنا باليمين، وبعد ذلك يأكل الثلث الذي أخذ أو ربعه أو كذا إلى آخره، ويترك الباقي وتجد الأكل على المائدة منشور. إذا وخالف الأدب وأعطى صورة سيئة وحفز حقيقة، يعني استفز المخالفين، يقول تعال أنت تقول يمين وما يمين والآخر. طيب وهذا الذي نسمعه ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتينا الحديث أنه كان يأمر وكان يعني يحث، ومن الأدب أنه إذا أكل يأكل بأصابعه الثلاثة. عليه الصلاة والسلام كان من فعل أنه يأكل بأصابعه الثلاثة، يأمر بذلك. هذا فيه إشعار إلى أنه ما تكون يعني شره إلى الأكل، هذا شيء. وطبعا هذا في نوع من الطعام، ما كل الطعام مقدم تسبعين أو ثلاثة، فيه ما يحتاج أن تأكل بالكف كله، لكن فيه إشعار لأن كل شيء بحسب التمر، الحبات تمر العنب كذا إلى يوم إلى آخره. أما سأل تخمش بإيش اسمه، ما من فعل هذا بكفه كله ماذا يقول الناس عنه؟ لا يستطيع، لا يحسن أن يأكل أو أنه شره. هذا الذي يمكن أن يأكل بالحبة، يأكل بالحبة، ما أكل حبتين أو ثنتين، يعني فيه نوع من الخطأ. أولا أن الرسول نهى عنه، وثانيا أن فيه طبعا في حيث اللياقة العامة يعني أو المروءة المتبعة بين الناس، والشيء الثاني أيضا فيه أذى أو فيه ضرر بصاحبك الذي معك. لماذا؟ طيب ما دام هو يأكل واحدة واحدة ليش تأكل ثنتين ثنتين؟ هذا ظلم، هذا ظلم أو تجاوز. إذا فأنت لا تأخذ شيئا من آداب الإسلام وتركز عليه وتغفر أنك حريصا فيه وتترك الباقي أو تخالف الباقي. يجب أن تكون ملتزما التزاما صحيحا حتى تكون نموذجا صالحا. فالنظافة يعني كذا تأخذ بقدر حاجتك. الغرب أو كثير من الغرب يعني أولئك الذين ما نهضم الناس حقوق يعني حقهم يعني نغمطهم، يعني في نوع من سلوكهم ومن تعاملاتهم وما يعني عملهم. طيب هو الذي حتى عليه ديننا، يعني كون الإنسان مثلا إذا أراد أن يأكل يأخذ الطبق ويضع فيه بقدر ما يظن أنه يكفي قدر حاجته، وإذا أكل يأكل ما في الطبق كله ويتركه نظيفا ولا يكون هناك شيء متنثرا. هذا عمل من هم الآن يعملون هذا، وكثير منهم يعمل هذا. هذا هو الذي حتى ديننا عليه. إذا لا تأكل إلا بقدر حاجتك، ولا يعني توسخ وهذا المكان الذي تأكل فيه، وكل بيمينك وكذا إلى آخره. الآداب الشرعية عندنا نحن في ديننا نحن، ولكننا لا نطبقها، لا نطبقها. نعم. الحديث الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. حديث رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه الترمذي. هذا أيضا أدب من آداب الأكل، وغالبا ما يكون هذا يعني يتحقق ذلك طبعا سواء كان يعني في الطعام المشترك، القصعة هو الوعاء الذي يكفي لثمانية، والصحبة الوعاء الذي يكفي لخمسة، وبعضهم قال القصعة والصحبة واحد. وفي الآن أوعية يعني معروفة كذا، تبسي والصحن والكذا إلى آخره، شيء الذي للجماعة عادة. طبعا الشيء الذي يشترك فيه الجماعة يكون على أطرافه وحوافه. فمن الآداب أن يعني يأكل الناس من الأطراف حتى يصلوا جميعا، يعني حتى يصلوا كل من جهته، إذا كان استوعبوا ما في الوعاء يصلوا جميعا إلى وسطه فيشتركون في بركته. أما يأتي واحد والناس يجلسون حوله معه وكذا إلى آخره، ويترك موضعه ويأخذ من رأس القبة والذي يسموها، لا، هذا ما ينبغي. هذا فيه تجاوز أولا لمخالفة للأمر الشرع، وفيه مخالفة للآداب الإنسانية عموما يعني التي تعرف عليها الناس، وفيه إنزاع أو يعني وإزالة للبركة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف قال إن البركة تكون في وسط الطعام؟ شيء طبيعي يا إخوان. أولا من حيث الدلالة أو المعنى، فبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إذا فلا بد أن يكون كذلك. لكن أيضا من حيث طبيعة الأشياء أن الـ يعني مادة الشيء قوته وما يعني يستند إليه ويعتمد عليه هو في وسط. انظر مثلا إلى جذع الشجرة، قوتها صلب الشجرة أو كذا في وسطها، يعني فيه اللحى وفيه كذا وفيه إلى آخره، لكن يعني ويتفرع منه قوة الشجرة كلها. الإنسان العظم، عظم الإنسان، يعني المخ أين يكون؟ بجنبه ولا بوسط العظم؟ وهكذا. إذا الطعام الوعاء الذي فيه الطعام بركته تتركز، وطبعا كله فيه البركة، لكن تتركز في وسطه، فلا تستعجلن على هذه وتنثرها ثم يبقى الأطراف يعني مخلخلة لا يعني منظرها حتى منظرها غير سليم. إذن ففيه توجيه يعني من التوجيهات النبوية والإرشادات التي طبعا هو ليس هنا بهذا المعنى يعني الأكل من الأظافر وإلى آخره ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل النذر والاستحباب والتمثل بالأخلاق الكريمة والآداب الحسنة والتعامل مع الناس لأنك والله أنت في جانب وهذا في جانب لماذا تعتدي على جانبه وتأكل منه أو أنك أنت وإياك هو بطرف وأنت بطرف لما تسبق تترك موضعك تسبق إلى وسط الطعام يعني هذا فيه قلة مروءة والإسلام ينهى عن مثل ذلك. نعم. وعن ابن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحبة إلى آخره. هذا أيضا من الآداب أن مثل الحديث الأول أنتم جالسين في على وعاء واحد كل يأكل من مكانه أولا من ناحية يعني الحاجة أنت محتاج إلى ما بين يديك وهذا كذلك فلماذا تتجاوز ما عندك إلى عندك هذا واحد. الشيء الثاني من حيث أحيانا قد يكون إنسان وخاصة الأطعمة التي تسري يعني أو يكون وضع اليد فيها مؤذي يعني قد يتقرب يعني صح التعبير هذا أو يستقدره بعض الناس أن تضع يدك وهي مليئة بكذا في موضع ما يأكله أو الموضع الذي يمكن فيه كذلك هذا من الآداب. الإنسان يحرص في أكله عند حال أكله ألا يظهر منه سواء في صنعه أو في حالته أو في آياته حتى نوعي عن الكلام مثلا الطعام لألا يظهر منه ما يؤذي مؤاكله مما يشمئز منه أو يستكبره أو كذا. كذلك يدرك في الطعام طعم كان طعامه غير التمر التمر هنا ربما جاء كذا لكن التريد وغيره من الأشياء التي المائعة نسبيا يعني أو كذا إذا وضعت يدك في موقف يبقى منها فضلات فإذا وضعتها في موضعه الذي يأكل منه صاحبه ما كل أحد يستطيع أو يعني نفسه يطيع أن يأكل من بعد ما وضعت أو في مكان وضعت فيه يد غيره. إذن ففيه من الآداب الشرعية التي تراعي فيها أحوال الناس الذين معك لا تؤذيهم في أن تأخذ ما لا يعني ما لا تستحق مما بين يديك ولا تؤذيهم في أنهم تمنعهم وتغذرهم بالأكل الذي تأكل منه. والحديث في هذا كثيرة ومنها مثلا مسألة الشرب وكيف يشرب في الإناء المشترك يعني الرد أنه يتنفس في الإناء يعني يتنفس ثلاثا لماذا؟ حتى لا يتكرر النفس في الإناء لأن الناس فيما يتشاركون فيه. يا إخوان آداب الإسلام لو طبقناها حقا التطبيق لا والله لوجد العالم المثال الصحيح للإنسان المثالي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر ولعلنا نقف عنده يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا أكل متكئا رواه الجماعة. هذا له الحديث له في قصة يعني منها يقول الإمام النووي هذا إذا نعم سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن مسلم عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجتى لاحظ كيف جلس رسول الله يأكل فجتى على ركبتيه يأكل يعني أنا جلسته خلي الصلاة لكن في بعض بعض الروايات مع إقعاء يعني تكون مقعدته على أطرافي أيوه على عقبيه فجتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته يأكل فقال له أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال ابن بطال أحد شراح البخاري إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله تواضعا لله. ثم ذكر في من طريق أيوب عن الزهري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال إن ربك يخيره بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. قال فنظر إلى جبريل كالذي يستشير كالمستشير له فأومى إليه أن تواضع فقال بل عبد النبي. قال فما أكل متكئا انتهى. يقول الإمام الحافظ وهذا مرسل إلى آخره لكنها يعني آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل ونحو ذلك يدل ويؤكد هذا. الأكل متكئا منهي عنه قالوا العلة فيه ذكروا علة في أولا ما هي هيئة الاتكاء في الأكل واختلف فيها العلم في مسألة كيفية الاستيقاظ. قال بعضهم هو الاستراحة التامة على الأرض يعني بحيث وضع الإنسان اللي يريد أن كل ما يأتيه يعني يتبعه. وبعضهم يقول لا، الاتكاء عند العربية أمر معروف، في هيئة معينة في الجسد وهو الاتكاء على جنب على جانب، وهذا هو الأظهر يعني الظاهر. وفيه الإشارة إلى أنه جسد المتكفلين، يعني واحد ما يتكى يعني يتكي وكذا ويأكل أو إلى آخره، لا يعني فيه نوع من التعالي، وهذا الذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم. والحالة الأولى منهي عنها من حيث يعني أنه لا يجلس على الطعام وهو يريد أن يعني يكون همه كله أن يأكل ويكثر وكذا إلى آخره، وإنما المقصود أن يأخذ بقدر ما يسد جوعه وأيضا يرفع حاجته عن هذا الطعام ويقويه وينميه ولا يكون شريعا فيه. والحديث على الحديث وردت أن المائدة بيت الداء والحبرة رأس الدواء، والحديث الذي ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفس، والنفس كلها تؤكد على أنه ينبغي الإنسان أن لا يكثر من الطعام، وكذا رأينا أسباب يعني مشاكله الذين يأكلون كذا إلى آخره يصبح يحمل أثقالا على ظهره وبطنه وإلى آخره، فيحتاج إلى ما يزيلها. وهذا الجانب. والجانب الثاني مسألة التكبر والتظاهر، هذه جلسة المتكبرين لا يجوز الإنسان أن أو لا ينبغي للإنسان أن يجلسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا لا أفعل ذلك. طيب رسول الله لا يفعل ذلك، بعضهم يقول هو خاص به، لا هذا ليس من خصوصية عليه الصلاة والسلام، وما دام إنه يعني هيئة تخالف جلسات المتكبرين فينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتدي به، لأننا نبتعد عما كل ما يشعر بالتكبر والتعالي والتجاهل. بالعكس يعني نعمة من نعم الله ينبغي أن نتواضع لله سبحانه وتعالى ونشكر الله على وجودها، ونكتفي بهذا القدر. لأن كان هناك بعض الأسئلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.